الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مضت أيام رمضان لقد طويت صحائفها ورفعت إلى ربها عز وجل لتشهد لكل عامل بما عمل الآن نستقبل موسما جديدا من مواسم الخير تبدأ بعد رمضان مباشرة أيام الحج الحج أشهر معلومات ومن كان قد عزم على الحج فليؤكد العزم وليؤكد على نيته حتى إن حيل بينه وبين الذهاب إلى بيت الله فإنه يكتب له أجر من ذهبوا يا ذاهبين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح استدامة العمل بعد شهر رمضان من علامات القبول إن من علامات قبول الطاعة أن توفق إلى الطاعة بعدها فإن الحسنات ولود كل حسنة تهتف بأختها فتقول أختي أختي لا يزال الطائع في صعود مستمر كلما جاء بطاعة زاد إيمانه فأصبح أكثر قدرة على الإتيان بالمزيد من الطاعات وهكذا لا يزال في صعود دائم مستمر فإذا فرغت فانصب يا عبد الله لا تكن رمضانيا كن ربانيا من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى وانقضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إن الله لم يجعل لعبادته أمدا دون الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتي اليقين الذي يحصل بالموت استدم الاستغفار وكان الحسن البصري يقول عودوا لسانكم على الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة عودوا لسانكم على الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. سفيان بن عبد الله الثقفي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على أمر الله جل جلاله، واعلم أن الله جل جلاله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ فقال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. لا شيء أقتل للأمم وأذهب للحضارات من الذنوب والخطايا. إن أبا الدرداء نعم رأى يوما قوما في السبي فأخذته عبرة ثم أجهش بالبكاء. قيل له: يا أبا الدرداء، كيف تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره. انظر، لقد كان هؤلاء في عزة وفي دولة وفي تمكين، ثم خالفوا عن أمر الله جل وعلا، فآل أمرهم إلى ما ترى، حتى ألقى بهم إلى السبي. وإذا ألقى الله بقوم إلى السبي فليس لله فيهم حاجة. فيا عبد الله، لا تكن رمضانيا، كن ربانيا. إن الصوم الذي تذوقت حلاوته في رمضان ينبغي أن تستديمه بعد رمضان، وقد بدأت أيام الست من شوال، بادر إليها وأنت لا تزال تعيش مشاعر الصوم حتى تفرغ منها بإذن الله. ثم عندك يومي الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، عاشوراء، عرفة، مواسم الخير في الصوم تتدفق وتترى وتتتابع. إن قيام الليل شرع أكد في رمضان، لكنه لا يزال من شعائر الله على مدار العام كله. وإن شرف المسلم قيامه بالليل، وإن عزه استغناءه عن الناس. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لقد روى مسلم في صحيحه أن موسى سأل ربه فقال: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال رجل: نعم، يأتي إلى الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: يا ربي، لقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا ربي. فيقول له: لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله أربع مرات. فيقول له: يا ربي رضيت. فيقول له: لك هذا وعشرة أمثاله، لك هذا وعشرة أمثاله. فقال: يا ربي، إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فمن أعلاهم منزلة؟ نعم. فقال: أولئك الذين أردت، لقد غرست كرامتهم بيدي، فلهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تحسب أن الحياة الطيبة في المال والبنون وزينة الحياة الدنيا فقط، إن الحياة الطيبة في شوقك إلى لقاء ربك، في أنسك بطاعته، في لذتك بمناجاته، في أنسك بالخلوة به جل جلاله. إن من لم يذق هذا النعيم في الدنيا لعله لا يذوق نعيم الله يوم القيامة. إن لله في الأرض جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنته التي في السماء. ومن ظن أن النعمة لا تكون إلا في المطعوم والمشروب والملبوس فقد ظلم نفسه ظلما كثيرا. إن جنتي في إيماني، وإن إيماني في صدري، ففي معي لا تفارقني حيثما كنت. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عندما ألقي به إلى الحبس، فقال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي في إيماني، وإن إيماني في صدري، فهو معي لا يفارقني. إن حبسوني فحبسي خلوة، إن نفوني فنفي سياحة، إن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وأصلح لنا الدين والدنيا معا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that Ramadan has passed by and all his files already been resurrected to Allah Azza wa Jal, and we'll see it at the Day of Judgment. But Allah Azza wa Jal, out of his generosity, always follow every season with another season of good. And now we are living the season of Al-Hajj, the pilgrimage. And what a wonderful season it is. As Allah Azza wa Jal called it, it is the Hajj is known months. So the Shaykh is encouraging all of us, those who want to go for Hajj, to have to reconfirm that sincerity, that intention. Because even if you could not go for Hajj for whatever reason, at least you will get the reward of the intention. And remember that the signs of accepting your deeds in Ramadan is if Allah Azza wa Jal allowed you to follow it with some good deeds afterwards. Because the good deeds, they always call each other my sister, my sister. So don't be a person who worship Allah Azza wa Jal only in Ramadan and forget about Allah in the rest of the month. Ramadan has passed away, but Allah is always there. Allah is alive. And you need to worship him until you reach certainty, which is death. And the Shaykh is advising us to use istighfar and to keep our tongue with the istighfar of repentance to Allah Azza wa Jal. As Al-Hasan, he always encouraged people to always get their tongue used to istighfar. And when someone asked the Prophet ﷺ to tell him about something in Islam that will benefit him, he told him to say that he believed in Allah and to straighten up to the order of Allah, to implement everything Allah said, and to do everything within his capability, and stay away from what Allah forbids. Because if Allah wants some goodness in someone, he will guide him to do something good, and then he will catch him. He will catch his soul while he is doing the good. And the Shaykh is telling us, alhamdulillah, after Ramadan, after the fasting, we could always continue the fasting. That tradition of fasting, the 6 days of Shawwal, every Monday and Thursday, 3 days of every month, the white days, which are in the middle of the month, the days of Ashura, the day of Ashura, the day of Arafah. So the fasting is always there. You could do it at any time in so many different ways. Don't stop just because Ramadan stopped. Also, the most important one, which is the night prayers. And remember, it is the honor of the believer to stand in front of Allah Azza wa Jalla in the night. Musa alayhi salam asked Allah Azza wa Jalla, "Oh Allah, tell me about the lowest person in Jannah. What is he going to get?" And Allah told him, replying in the hadith, that after everybody enter Jannah and everybody take their position, and the last person enter Jannah, and he finds it crowded, there is nothing there for him, so he'll ask Allah Azza wa Jalla, "There is nothing there for me." And Allah tells him, "Would you be accepting? Would you accept the kingdom of the best king in that lived in life?" He said, "Of course." So Allah will tell him, "I will give you more and multiplied it by four." And then later on, he multiplied it by 10. So Musa said, "If this is the lowest person in Jannah, how about the highest person?" And he told him, "These are people that I personally left it unknown for them, because this is something that I'm going to give them that no eye has seen, no ear has heard about, no mind has ever thought about. Allah make us all among those." And the Shaykh has reminded us that life is not about the luxury that we see and all the money, the wealth, the kids, and everything, the luxury we see. The best thing in life is to know Allah Azza wa Jal. If you don't know Him in this life, how could you know Him in the hereafter? Use this life to know Allah Azza wa Jal, to be with Allah, so Allah will be with you. And